إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه وتدبروا القرآن، فإن الله أنزل هذا القرآن العظيم لتدبره والعمل به، وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن سور القرآن الكريم التي تتكرر على أسماعنا ونحن بحاجة إلى تدبرها ومعرفة ما فيها من الحكم والفوائد، سورة الكافرون. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. عباد الله، هذه السورة من السور العظيمة في كتاب الله، وقد وردت نصوص كثيرة في فضلها ومكانتها وأنها تعدل ربع القرآن. روى الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل يا أيها الكافرون عُدِلَت له بربع القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد عُدِلَت له بثلث القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الطواف. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعتي الفجر. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 24 مرة أو 25 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر وبعد المغرب، في الركعتين قبل الفجر وبعد المغرب: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث فروة بن نوفل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون، قال: ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. عباد الله، قوله تعالى قل يا أيها الكافرون يشمل كل كافر على وجه الأرض، ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفار قريش. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن قريش وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة، ويزوجوه ما أراد من النساء ويطأوا عقبه، فقالوا: هذا لك عندنا يا محمد، وكف عن شتم آلهتنا فلا تذكرها بسوء، فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة فهي لك ولنا فيها صلاح. قال: ما هي؟ قال: تعبد آلهتنا سنة اللات والعزى، ونعبد إلهك سنة. فنزلت السورة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. الآيات. قوله لا أعبد ما تعبدون يعني من الأصنام والأنداد. قوله تعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله وحده لا شريك له، وهم يعبدون الله ولكن يعبدون آلهتهم الباطلة. فمن عبد الله، أي صلى وصام وحج ولكنه يعبد غير الله، أي يذبح لغير الله من الأموات والجن والشياطين، أو يدعو ويستغيث بالأموات والشياطين، فهذا لا يسمى عابدًا لله ولو صلى وصام وحج، لأنه مشرك. ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأنهم على الشرك في عبادة الله. قوله تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم، أي في المستقبل لا أعبد عبادتكم، أي لا أسلكها ولا أقتدي بها، وإنما أعبد الله وحده لا شريك له على الوجه الذي يحبه ويرضى. قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأنكم تعبدون الله وتعبدون غيره، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأنكم تعبدون الله وتعبدون غيره وتشركون في عبادة الله، كما قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه، فإن العابد لا بد له من معبود يعبده وعبادة يسلكها إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه يعبدون الله بما شرعه، ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ولا طريق إليه إلا بما جاء به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، وهو كما قال تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وكما قال تعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. قال البخاري يقال لكم دينكم الكفر ولي دين الإسلام، ولم يقل ديني لأن الآيات بالنون فحذف الياء كما قال تعالى فهو يهدي. ففي هذه السورة إخلاص العبادة لله والبراءة من الشرك به، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفيها أن الكفار يريدون من المسلمين التنازل والمداهنة في دينهم، كما في قوله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون، وكما قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وقال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. عباد الله، وقد ظن البعض أن السورة منسوخة بآية السيف لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم، وظن آخرون أنها مخصوصة بمن يقرون على دينهم وهم أهل الكتاب. قال ابن القيم رحمه الله وكلا القولين غلط محض، فلا نسخ في السورة ولا تخصيص، بل هي محكمة وعمومها نص محفوظ، وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ في مضمونها، فإن أحكام التوحيد الذي اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ فيه، وهذه السورة أخلصت التوحيد، ولهذا تسمى سورة الإخلاص. ومعاذ الله أن تكون الآية اقتضت تقريرا لهم أو إقرارا لهم على دينهم أبدا، وهي قوله لكم دينكم ولي دين. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الأمر وأشده عليه وعلى أصحابه مستمرا في الإنكار عليهم والنهي عن الشرك والتهديد والوعيد لهم كل وقت وفي كل ناد. وقد سألوه أن يكف عن ذكر آلهتهم والنهي عن الشرك ويتركونه وشأنه، فأبى إلا المضي على الإنكار عليهم في عبادتهم لغير الله. فكيف يقال إن الآية اقتضت تقريرا لهم؟ معاذ الله من هذا الزعم الباطل، إنما الآية اقتضت براءته المحضة، وأن ما أنتم عليه من الدين أيها الكافرون لا نوافقكم عليه أبدا، فإنه دين باطل، فهو مختص بكم لا نشارككم فيه ولا أنتم تشاركوننا في ديننا الحق. وهذه غاية البراءة والتنصل من موافقتهم في دينهم، فأين الإقرار حتى يدعوا النسخ أو التخصيص؟ أفترى إذا جوهدوا بالسيف كما جوهدوا بالحجة لا يصح أن يقال لكم دينكم ولي دين؟ بل هذه آية قائمة محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين إلى أن يطهر الله منهم عباده وبلاده. وكذلك حكم هذه البراءة بين أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام أهل سنته وبين أهل البدع المخالفين لما جاء به الداعين إلى غير سنته. إذا قال لهم خلفاء الرسل وورثته لكم دينكم ولنا ديننا، لا يقتضي هذا إقرارهم على بدعتهم، إنما بل يقولون لهم هذا براءة منهم ومن بدعتهم، وهم مع هذا قائمون في الرد عليهم وجهادهم بحسب الإمكان. ففي هذه السورة عصمة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من الوقوع في عبادة الأصنام والرد على المشركين في اقتراحهم الباطل. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعلموا أن طاعته أقوم وأقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واحذروا أسباب سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة ومن شد شد في النار. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وآمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا. اللهم وأصلح قلوبهم وأعمالهم، وسددهم في أقوالهم وأفعالهم، واجعلهم من أنصار دينك وشرعك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واحمي حوزة الدين. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وفك أسرهم وأطعم جائعهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ جنودنا المرابطين في الحدود وغيرها، اللهم احفظهم بحفظك التام، واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم وقو عزائمهم، وسدد آراءهم وسهامهم، وانصرهم على من اعتدى عليهم يا حي يا قيوم.